هنالك وهذه النظرية هي وردت في قاعدة أخرى حتى قبل هذه الأديان. والنظرية اللي هو البيج بانج وهي نظرية علمية التي اعتمدت على دراسات علمية ودراسات كونية واللي هو دراسات حسابية، وهذا بيقول أن العالم يقوم في انكماش وتمدد مستمر ثم بيحدث انفجار، وأن العالم لا عمر له وإنما بيحدث تغيرات فيه من فترة إلى أخرى. وأما النظرية اللي هو نظرية الخلق، وهذه بيقول أن العالم تم خلقه، وهذا بيتحدث عن وجود خالق، وأن العالم تم إنشاؤه في وقت ما وستنتهي في النهاية، أي ستنتهي اللي هو سينهيه ما انقلقها. ولكن برضو هنا هنالك أسئلة في هذا الإطار أيضا. هذا لا يعني نهاية العالم إذا كان مثلا من ينهي العالم هذا هو من قلقه فيبقى من قلقه، وإذا يعني أن هنالك شيء سيبقى من العالم هو من قلقه أيضا هذا العالم. ونحن هنا ما نتحدث عن الكون أو الوجود، لا نعني فقط عالمنا هذا الذي نعيش فيه نحن، وإنما كل شيء موجود في اللي هو في هذا المحيط الدنيوي حينما وجد. وحتى وإن كان هنالك خالق للكون سنشمله باللي هو بسؤالنا الموجه. في اليونان القديمة كان المفهومان الأساسيان للطرق التجريبية الملاحظة والتطبيق العملي والاستنباطي والنظري والريادي مرتبطين ارتباطا وثيقا بالصراع بين المواطنين الأحرار والمجتمع العبيد. هذا يتحدث عن الأسلوب الذي استخدم اللي هو الجانب الاستنباطي، مثلا الأسلوبان الأساليب التي استخدمت في تحديد نظرية مثلا النظريات الكونية هذه أو نظريات النشوء هذه، فالنظريات في النظريات الحسابية والرياضية والنظريات الاستنباطية. وهذا كان موجودا واستخدم حتى في الفترة اليونانية أو في اللي هو الفترة اليونانية. كانت عقيدة الخلق بمثابة الأساس للنظام الاجتماعي ديني، وأن العالم يتدهور من بداية مسالية إلى نهاية مخزية، وهذه هو اللي هو نظرية القلق، والتي ترى أن العالم خلق وتتدهور إلى نهاية مخزية، أو سيكون هنالك حساب وهنالك قيامة. وهذه الأمور هنا مخلوطة وهي استنتاج عقلي واعتقاد، وليس هنالك أي عمليات حسابية أو يعني مرجعيات ممكن أن يرجع له ويستدل بها الناس، اللهم إلا وما قيل أن أن يخرج شخص ويقول أن جاءه ملاك وقال له كذا وقال له كذا، وهذه يعني هذه خير معتمد، لأنه من يصدق شخص واحد وحتى ولو آمن به. أثبت هذه الأخاويل أديان وفروض دينية وتبيئها حتى الآن يعني ملايين أو بلغ تعداد مؤمنيها المليان. هنالك أخاويل كثيرة يعني بعد يعني مشاهير حتى الذين آمنوا بهذه النظرية من النظريات أو نظرية الخلق من المفكرين المشاهير الذين عرفوا في التاريخ من مشاهير الأديان ومفكرين الذين لهم تأثير على اللي هو جانب البناء الفكر الديني أو الفكر الإلهي. والفكر الإلهي وتاريخ الفكر الإلهي وعلومه هي أيضا لم تنزل ككتب، وإنما كتبت وجمعت من أفكار مفكرين من البشر بمرور التاريخ. وهنالك من ضمن أقوال مشاهير المفكرين الذين لهم تأثير ولا زالت ترقمت بعد كتبهم وآرائهم في كجزء من بعض العقائد أو علوم بعض العقائد، اللي هو مثلا نجد أقاويل لبعضهم هنا يقول تروتيليان يقول: ما يجعل الله مفهوما أنه لا يمكن فهمه. وهذا ماذا يعني؟ ما يجعل الله مفهوما أنه لا يمكن فهمه، أو ما يدعنا أن نفهم ماهية من هو الله، أنه لأنه لا لا لا لا, لا, لا يمكن فهمه، أو حتى الأدلة والبراهين التي تشير على وجود الله هو من الصعب، يعني لا يمكن فهمه. وهذا يعني أنها غير حقيقة في عالم البشر.